الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله وإياكم، وبدأنا شرح كتاب الورقات في علم أصول الفقه، هذا العلم المبارك الذي يعلمنا كيف استنبط العلماء الأحكام الشرعية من النصوص القرآنية ومن النصوص النبوية. وهذا يجعلنا كما ذكرنا في المرة الماضية نفهم ونعقل أن الحكم الشرعي أو ما يسمى بالإفتاء والفتوى هذا ليس لكل الناس، وليس للعموم، وليس لأي واحد أن يأتي فيقول يا شيخ الله يقول كذا وكذا، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. صحيح، هذا اسمه كلام، كلام الله، كلام رسول الله، لكن هذا الكلام له معاني وله مفاهيم وله دلالات وله استنباطات، فهذا لا يستطيعه العوام. هنالك علم اسمه علم أصول الفقه، كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة. وتكلمنا في المرة الماضية عن معنى كلمة أصول ومعنى كلمة الفقه، وما هي المواضيع التي يتكلم عنها هذا الفن وهذا العلم. ونشرع اليوم بإذن الله جل جلاله في بيان أقسام الكلام وأنواع الكلام وما يتعلق بالأمر والنهي والمجمل والمبين والعام والخاص وغير ذلك إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. ما معنى الكلام؟ الكلام هو كل لفظ يفيد معنى، كل لفظ تبه يفيد معنى. فلو قلت الآن أنا قام، هل هذا كلام؟ شو سألتني أنت؟ فطرتك سألت من قام، يعني شو عم تقول لي يا شيخ مش مفهوم كلامك، صح؟ طيب إذا قلت قام رامي هذا كلام؟ كلام. ليه؟ خلاص، فعل وفاعل. إذا بدنا نقول إنه في ضمير مستتر يتبع لل، يعني صرنا فتنا بالتفاصيل، أو قلنا رامي، إذا قلنا رامي كلام، بس هو اسم، بس هو كلام. شو بتقول لي رامي؟ شو ماله؟ شو ماله؟ خير؟ في شيء؟ خليتني طلعت مني سؤال. ليه؟ لأنه كلامك مش مفهوم، لأنه المعنى بكلامك مش تام. فإذا قولك رامي، قولك قام، قولك فلان، هذا مش كلام. طيب شو هي أنواع الكلام حتى يتم المعنى؟ فعم بقول لك إما يكون الكلام عبارة عن اسمين، اسم واسم اجتمعوا مع بعضهم. أحمد وطي شوي الصوت لأنه عم بيصفر، أو شوف إذا دايرين الميكروفونات تعول المنبر خطبة هون هون هون هون، أو أحمد بيسويها، عم في صفرة، يا الميكروفونات تعول المنبر دايرين طفيون يا الصوت عالي. طيب عم بقول لك فأقل ما يتركب منه أو يتركب منه الكلام اسمان. مين بيعطيني مثال؟ مثلا اللي قلته هلا، انا قلت انا قام رامي، هذا حطوه مثلا مثال على اسمان. خلاص. طيب اسم وفعل، عفوا مهلك شوي، انا قلت لكم اسمان، هلا انا قلت قام رامي، قام رامي اسمان، اسم وفعل يعني على الثاني، او اسم وفعل. طيب اسمان، رامي قائم، طلعت عليك الأمثلة اليوم، رامي قائم، هي اسمان. تمام. اسم وفعل اللي ذكرناه، لا قام رمي، قام فعل رمي، بس هول كلهم شو اسم كلام، يعني هول كلهم يدل على معنى كامل. طيب إذا قلنا اسم وحرف، اسم مثل قام، حرف مثل لم مثلا، ما لم يقم، ما قام، هذا اسم وحرف. طيب اللي بعده حرف وفعل، عفوا حرف وفعل لم يقم أو ما قام، لأنه لم هو حرف وفعل هو قام أو يقم. طيب وإذا قلنا اسم وحرف مثل يا رامي، يا حرف واسم رامي، شو مقصود هذا الأمر شيخ؟ هول شو هول؟ بس تمهيد مقدمات عشان تعرف إنه كلام الله عز وجل، ما سامحني يمكن هلأ أربع أمثلة شوي حسيت حلق ضعت فيهم. طب كلام الله لكل أسماء وأحرف وأقسام، يجي إنسان عم يجي يقول لي أنا أفهم من هذه الآية هذا الحكم الشرعي، بقول له عمالك أنت بتعرف أقسام الكلام؟ أنت بتعرف شو الفرق بين الاسم والحرف والفعل؟ أنت تعلم ما الفرق بين كذا وكذا؟ فإذا عم بقول لك بالقرآن يمكن تلاقي أسماء أو تلاقي أحرف أو تلاقي أفعال، لكن الكلام هو كل ما دل على معنى. بكفي هذا تفهموا من هذا الموضوع لننتقل إلى غيره. نعم بس لازم تكتبوا الأمثلة اللي ضربته أنا حتى تعرف. بس أقول لك اسمان، ها نرجع نعيد، اسمان مثل شو؟ رامي قائم، اسم وفعل قام رامي، اسم وحرف، اسم وحرف يا رامي، حرف وفعل لم يقم أو ما قام. نعم. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. تمام. الكلام ينقسم، هو ذات الكلام، إلى أمر مثل شو؟ قم صلي إلى آخره. طيب نهي لا تفعل، خبر أنا عندي سؤال. الكلام ينقسم لقسمين، خبر وإنشاء. تمام. الخبر يحتمل الصدق والكذب، بس الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. مثل شو الخبر؟ ذهب رامي، جاء رامي، هذا اسمه خبر، أنا عم خبر عن شيء عمله رامي. خبري عن هذا الأمر يحتمل الصدق والكذب. طيب الإنشاء، هل جاء؟ هل جاء رامي؟ هذا ما لا بيحتمل صدق ولا تكذيب، هذا سؤال، هل جاء؟ تمام. استخبار، شو يعني استخبار؟ عم بقول لك والكلام ينقسم لأمر ونهي وخبر واستخبار، شو الاستخبار؟ سؤال، طلب الخبر. طيب وينقسم أيضا إلى تمنن، كل هذه من أقسام الكلام، كل القرآن مليان هيك أشياء. تمنن، أن تتمنى، أن تطلب. فإذا التمني هو نوع من أنواع الطلب، ممن يكون؟ يكون من الأدنى إلى الأعلى، لأنه إذا كان من الأعلى إلى الأدنى شو بكون؟ بكون أمر. إذا كان من الأدنى إلى الأعلى بكون تمني، يعني مثل الولد من أبوه بيتمنى، بس الأب ما بيتمنى من ابنه، هيك الأصل يعني، الأيام كله اختلف طبعا، بس الأصل هيك. عرض، العرض هو الإخبار. قسم اللي هو شو؟ اليمين. تمام؟ نعم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. أيوة، شو يعني حقيقة ومجاز؟ اللفظ يا أخواني في الله، اللفظ كلمة أسد مثلا، العرب اتوافقوا إنه هذا اللفظ ينزل على هذا الجسم، على هذا العين، فإذا قلنا أسد يتبادر إلى الذهن حقيقة هذا اللفظ اللي هو الأسد الحيوان ذات القوائم الأربعة، الحيوان الشرس المفترس. تمام؟ هذا اسمه حقيقة ولا مجاز؟ طيب إذا قلنا رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، رأيت أسدا يصدع بالحق، رأيت أسدا يدافع عن حرمات الله، شو يعني؟ مجاز. ليش مجاز؟ نقلت صفة الأسد اللي هي الشجاعة من الحيوان إلى الإنسان، فصار لفظا مجازيا. فعشان هيك بالقرآن ممكن تلاقي لفظ يدل على الحقيقة ولفظ يدل على المجاز، هو نفس اللفظ يدل على حقيقة ويدل على مجاز، حتى الحقيقة والمجاز أنواع. هات لنشوف ما هي ما معنى الحقيقة. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. أيوة، شو يعني ما بقي في الاستعمال على موضوعه؟ كمان اللي بعده، وقيل وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. تمام. اليوم العرب توافقوا أن يقولوا لهذا مقعد، أن يقولوا لهذه كرسي، أن يقولوا لهذه ساعة، أن آخره، توافقوا عن هذا الأمر، هذا اسمه حقيقة. بس كل لفظ ممكن يكون له مجاز. فهاي الساعة إذا قلت له جيب لي الساعة فالمقصود منها الساعة، لكن إذا قلنا يا رسول الله متى الساعة، المقصود منها يوم القيامة. بس نفس اللفظة، نفس اللفظ لكن له حقيقة ومجاز. تمام. فإذا في القرآن قد نسمع ألفاظا يراد منها حقيقة ونسمع ألفاظا يراد منها مجاز. وما هو المجاز؟ والمجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني ما خرج عن موضوعه الأصلي الذي وضع اللفظ له. فيك تحطه هيك، المثال اللي ضرب لكم إياه، الأسد حقيقة المراد منه الحيوان، والمراد بالمجاز الأسد عندما تقول رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يقاتل، المراد من ذلك شو؟ التشبيه. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب، الأولى والأدب مع كلام الله جل جلاله أن لا نقول أن فيه زيادة، لكن الأصل في هذه الآية أنها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لكن جاءت الكاف وقيل أنها زيادة، ونقول من باب الأدب قالت العرب وقال علماء اللغة يقال عنها أنها صلة، لكن المقصود أن هذا المجاز بزيادة هذا الحرف، فنقول ليس كمثله شيء مجازا، لأنه لا يمكن لحقيقة أن تتصورها مع الله جل جلاله. النوع الثاني من المجاز، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. الآية، شو الآية بسورة يوسف؟ واسأل القرية التي أقبلنا فيها والعير. كيف يعني واسأل القرية؟ شو بده يسأل؟ شو بيسأل الحيطان؟ واسأل أهل القرية. فصار هنا المجاز بالنقصان، شو نقص؟ راح كلمة أهل، يعني واسأل القرية. ففي عندك كلمات بالقرآن إذا أنت ما بتعرف هذا النوع من المجاز شو بدك تقول؟ شو واسأل القرية؟ كيف هذه آية بالقرآن واسأل القرية؟ شو بده يسأل؟ هذا مجاز، هذا مجاز مش حقيقة، لأنه إذا بنقول حقيقة نحن ما فينا أسأل القرية. لا، هنالك شيء خرجنا فيه عن الموضوع الأصلي بنقصان كلمة، والمراد منه طبعا له معنى ومراد، المراد منه أنه لو سألت الجدران فتكلمت الجدران لتكلمت بما يتكلم به الناس. فالمجاز هنا يفيد التوكيد، هذا المعنى مجاز بالنقصان. النوع الثالث، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. شو أصلك كلمة غائط؟ الغائط باللغة العربية تطلق هذه الكلمة على المكان المنخفض، يعني أعزكم الله إذا إنسان واقف على مكان وفي تحته زي جورة، هاي الجورة باللغة العربية اسمها غائط. طيب لما الآن سمي ما يخرج من الإنسان من نجاسات غائط؟ ليه؟ قال نقلنا، هذا اسمه مجاز بالنقل، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى هذا المكان الذي سمي بالغائط، فعندما تكرر هذا فسمينا ما يخرج من الإنسان غائط، لكن مش على الحقيقة، على المجاز. وما نوع هذا المجاز؟ مجاز النقل، نقلنا اسم لمكان لاسم لشيء لكثرة تعلقه فيه، هذا النوع الثالث من المجاز. نعم. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، معروف بسورة الكهف قصة موسى والخضر، بس شاف سيدنا موسى الجدار فشو وصف ربنا تعالى؟ جدارا يريد أن ينقض. والأصل هذه الصفة تكون للإنسان مش للجدار. الإنسان يريد أن ينقض. طب لما شبه الجدار بهذا؟ قال هذا نوع من أنواع المجاز ليس بحقيقة. هول كلهم سوا بس مقدمات. أنا بعرف قد يكون البعض حاس بشوية صعوبة فيهم، مقدمات عشان تعرف أنه في ألفاظ بالقرآن تطلق على الحقيقة وفي ألفاظ تطلق على المجاز، مفاتيح. والذي يجد نفسه فيما بعد إن شاء الله تعالى أنه يميل لهذا العلم بعدين يتبحر فيها. الآن الشيء اللي بدنا ننتقل عليه اللي هو الأمر، هول كلهم اللي ذكرناهم حقيقة ومجاز مقدمات. الآن صلب وعمق مادة أصول الفقه في الموضوع اللي بنحكي فيها. ليش؟ لأنه كل القرآن غالبا يا أمر يا نهي. طب كيف بدي أعرف أمر ولا نهي؟ هاي آية ذكرت بالقرآن هكذا، شو عرفنا أنه تفيد الأمر؟ بركي تفيد الندب مثلا، بركي تفيد الاستحباب، بركي تفيد الإباحة. طب شو عرفني؟ هل تفيد الفورية ولا مش الفورية؟ تفيد التكرار ولا مش التكرار؟ تستغرق الفرد ولا تستغرق الجميع؟ هاي مبحث أصول الفقه، بنجيب الآيات والأحاديث، بنجيب الكلمات، منفصفص الكلمات ومنصير نتفكر بهالكلمة شو المراد منها لنعرف نستنبط الحكم الفقهي. نعم. والأمر استدعاء الفعل وبالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. عملك الأمر استدعاء الفعل. شو يعني استدعاء؟ طلب. هلأ أنا أمرتك قلت يا عبد الهادي قم، كلمة قم شو هي؟ أمر. أنا عم بطلب منه استدعاء الفعل اللي هو القيام بالقول مش بالإشارة. لو أنا عملت له هيك هذا إشارة، بس في طلب عبر اللسان عبر القول عبر الكلمات. استدعاء الفعل اللي هو القيام بالقول ممن هو دونه أستاذ لتلميذه. في مسألة، سؤال، الطلب من المساوي للمساوي، يعني إنسان رفيقه معه بالصف قال له اعطيني قلم، قال له اعطني قلم، اعطني فعل شو؟ امر. هل هذا الطلب شو بفيد؟ احسنت، ممكن نسميه ترجي، ممكن نسميه التماس، ممكن نسميه التماس. ليه؟ لانه من مساوي لمساوي. طيب اذا من ادنى لاعلى شو بنسميه؟ لا الطلب هو الاعلى للادنى، طلب امر يعني. شو مي حدا قال دعاء؟ الدعاء شو نسميه كمان؟ سؤال. يعني الآن أنت اللهم اغفر لي ذنبي، اغفر شو تعريفها؟ فعل شو؟ أخوي هي فعل أمر، بس هي أمر فعليا أمر هي؟ لا مش أمر، أنا بأمر ربنا تعالى عياذ بالله. فمن الأدنى إلى الأعلى دعاء وسؤال. طيب من المتساوي التماس. طيب من الأعلى إلى الأدنى أمر. فالله يأمرنا، هو الأعلى للأدنى، أب لابنه يأمره، أستاذ لتلميذه يأمره، للمساوي للمساوي سؤال التماس، ومن الأدنى إلى الأعلى سؤال. على سبيل الوجوب شو يعني على سبيل الوجوب؟ يعني ممكن يكون في أمر بقرآن كريم مش على سبيل الوجوب، على سبيل شو؟ الندب مثلا، الاستحباب. طيب مسألة مهمة، إذا جبنا بالقرآن الكريم آية وهذه الآية فيها فعل أمر، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلمة وأقيموا فعل شو؟ فعل أمر صح؟ طيب هل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ بناء على شو قلنا؟ نعم. ها؟ شو القرينة؟ يعني هل الفعل يحتاج لقرينة ليدل على الوجوب ولا العكس؟ جزاك الله خير. يعني الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب ولا الأصل أنه يفيد الندب إلا إذا جاءت قرينة بتحول الوجوب لأصل الوجوب؟ الأصل كل فعل أمر بالقرآن الكريم بفيد الوجوب. طيب امتى بيتحول فعل الامر لشيء ما بفيد الوجوب اقل منه الندب؟ قال اذا جاءت قرينه تبين انه النبي ما فعل ذلك، مثلا في ايه اخرى اكدت لي انه ممكن ما تعمل هالشيء، مثلا يقول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا رحت اتحللت من العمرة أو الحج فيك تروح تصطاد. هل كلمة اصطادوا تفيد الوجوب؟ بس هي فعل شو؟ فعل أمر. واحد لبس ثياب الإحرام وأحرم، قلنا له أنت لأنك محرم الآن ما بجوز تصطاد، تمام؟ طيب أنا شيخ تحللت، الاصطياد هلأ واجب؟ لا، عم بقول لك فيك تصطاد، طيب بس هو فعل أمر. فإذا الأصل أن الفعل، فعل الأمر في القرآن يفيد الوجوب، ولا ينتقل من الوجوب إلى الندب إلا إذا جاءت معه قرينة تدل على ذلك. إذا في حدا عنده سؤال دغري يسأل حتى يعني نشرح الأمر. منعيد، أي فعل أمر بالقرآن إجا لحاله بفيد الوجوب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، نفس الشيء بس نقرأ شيء نهي. هلأ حنيجي بعد شوي للنهي، مين بيعطينا مثال عن النهي؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، لا تركنوا الذين ظلموا، لا تأكلوا الربا، لا لا، كل هذا نهي. طيب النهي يفيد التحريم ولا كراهة؟ الأصل يفيد التحريم. طيب أمتى بصير يفيد الكراهة؟ إذا بيّن معي أنه النبي بمكان من الأماكن أباحه. فإذا جاء النهي في القرآن ليفيد الكراهة، بس الأصل كل نهي في القرآن يفيد تحريم، وكل أمر في القرآن يفيد الوجوب. متى ينتقل من الوجوب إلى الندب؟ إذا جاءت معه قرينة، تمام؟ قاعدة أساسية. نعم. وصيغته افعل، وهي شو يعني صيغته؟ يعني كيف أنا أعرف فعل الأمر بالقرآن؟ هو بس كلمة افعل ولا هون مقصود من الوزن؟ يعني على وزن افعل، مثل اضرب، افعل، أكرم، كل، اشرب، إلى غير ذلك. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. فإذا عند الإطلاق، شو عند الإطلاق هو المقصود منه؟ عند إطلاق يعني إطلاق فعل الأمر تحمل عليه على شو؟ وعند الإطلاق والتجرد على عن القرينة تحمل عليه، اللي هي شو؟ فعل الأمر تحمل على الوجوب. نعم. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. عملكم شو في مسألتين، ولا يقتضي ولا يقتضي التكرار على الصحيح. شو يعني ولا يقتضي التكرار على الصحيح؟ يعني أنا أمرتك الآن إيتني بالماء، إيتني يا أسعد بالماء، هل أمري يفيد إنه كل ما أنا بدي أجي أعطي درس أنت لازم تجيب لي ماء؟ لا يفيد تكرار، يفيد تطبيق الأمر الآن، إلا إذا جاء دليل يفيد التكرار، مثل شو؟ أقيموا الصلاة. هل المراد بإقامة الصلاة مرة؟ لا، تكرار. طب ليه؟ قال سمعت من النبي أنه أمرنا أن نصلي في كل يوم 5 مرات، فجاء الحديث ليؤكد على موضوع التكرار. أما الأصل أن الأمر لا يفيد التكرار، هذه قاعدة مهمة نحيكم قواعد، نحن كبار علماء الأصول بيعتمدوا على هذه القواعد حتى يستنبطوا الأحكام الشرعية. طيب مسألة الثانية، ولا يقتضي الفور، مثل الحج لا يقتضي الفور. شو يعني لا يقتضي الفور؟ قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، تمام، من استطاع عليه سبيلا. معك يا أخونا مصاري؟ قال معي مصاري. جسمك تمام؟ جسمك تمام. قادر أتأمن أهلك بغيابك؟ قادر أمن أهلي بغيابي. الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، ما معنى هذا؟ هل يفيد هذا الأمر لله على الناس حج البيت أي أمر، هل يفيد الفور؟ السادة الشافعية، ما هو كتاب الورقات للإمام الجويني هو من سادات الشافعية، السادة الإمام الشافعي والسادة الشافعية يقولون أن الأمر لا يفيد الفور. شو يعني لا يفيد الفور؟ يعني يمكنك أن تحج هذا العام، يمكنك أن تحج العام الثاني، يمكنك أن تحج العام الثالث، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن الأمر يفيد الفور. فأنا قلت لك مثلا أكتب بحثا، هذا كتابة البحث معك في وقت. إذا جاءت قرينة تقول لك معك 10 أيام، تفيد الفور، كتابة البحث خلال 10 أيام. فإذا الأصل إنه الأوامر في القرآن ليست على الفور على الإطلاق، إلا إذا جاء دليل على الفورية. مثلا الله تعالى أمرنا أن نصوم وجعل الصيام مربوطا بوقت فيفيد الفور، فلا يمكنك أن تصوم عندما تشاء. فإذا مرجع أقول لك الأصل، بدي أرجع راجع أنه يأكل كم شغلي، شوف مين مركز معي. الأصل في فعل الأمر في القرآن أنه يفيد الوجوب، ومتى ينتقل إلى الندب؟ قرينة. طيب هل الأمر في القرآن يفيد التكرار؟ لا يفيد التكرار إلا إذا دلت عليه قرينة. الأمر في القرآن يفيد الفور؟ لا يفيد الفور إلا إذا دلت عليه. بس هذا اللي بدي تفهموه من علم الأصول، الأكثر من ذلك يكفيكم الآن، هذه مفاتيح أساسية. يلا اللي بعده. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. تمام. الآن أنا أمرتك أن أحضر لي ماء، جيب لي ماء، ما في ماء خلاص. حتى يقوم ويحضر الماء يجب عليه أن يقف ويتحرك ويترك ابنته وقلمه ويمشي ويحضر الماء ويتبه إليه. بس أنا ما حقول له أني كله نسوى هول، أنا حقول له أعطيني النتيجة. طيب الله تعالى قال أقيموا الصلاة، حتى تقام الصلاة لابد من طهارة ووضوء واستقبال القبلة وستر العورة وعدم النجاسة هول كلهم شو حكمهم؟ مثل الصلاة. ليه؟ لأنه في عندي قاعدة شو بتقول؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو، فهذه قاعدة، قاعدة بعلم الأصول. ما لا يتم الواجب أو ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب. فإذا هنالك في القرآن أوامر تفيد الوجوب، بس ما ذكر ربنا تعالى الأعمال اللي معها واجبة. فأنت لابد أن تعلم، العلماء يستنبط منها أن كل ما يوصلك إلى الوجوب يفيد الوجوب. يعني مثلا قال الله تعالى لك أمرك وبالوالدين إحسانا، إمك ببيروت ساكني، الآن ربنا تعالى قال لك صلها، نزولك إلى بيروت تدفع بنزين للسيارة تدفع الأجرة، شو حكمه؟ في تويوتا كارينا حمراء يا أخواني برا بسكة الطريق، رجاء تفتح الطريق الآن عند الإخوة والأخوات، شوفوا عبد الله شيخ تويوتا كارينا حمراء تفتح الطريق رجاء، هي مش الحال خلص. طيب شو كنا عم نقول؟ النزلة على بيروت. أنا قلت لك أنت واجب عليك أن تبر أمك، كل ما أفعله حتى أحقق الواجب صار حكمه واجب. تمام؟ فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا المقصود. والمراد بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، أي والأمر بما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. يعني أنت إذا فعلت المطلوب منك يسقط عنك الإثم وتقوم بالمطلوب منك. نعم. من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. طيب هلأ القرآن في كثير أوامر، مين بيوصلوا هذا الأمر؟ من واجب عليه أن يطبق؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. قاعدة هذه، كل مؤمن يدخل في خطاب الله، ما بحاجة ربنا تعالى لكل واحد يقول بنفسه، لكن ثلاثة بيخرجوا من الخطاب. من هم؟ الساهي، طبعا كل واحد منهم له تفصيل بالصلاة، له تفصيل وغير ذلك. الساهي، لذلك من سهى عن شيء فذا يخرج عن خطاب الله، لكن إن تذكر يرجع. لذلك الساهي إذا أكل وهو صائم فلا شيء عليه، فعندما يتذكر يقف عن الطعام. وكذلك من سهى عن صلاة، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى تذكرها. قال والصبي، من هو الصبي؟ دون سن البلوغ، هذا لا يكلف وجوبا، إنما يكلف إذا قامت صلت بنتك معك. هلا بنقول لها أنت مش مكلفة، مش مكلفة وجوبا، بس فيها تصلي استحبابا وندبا. والمجنون حتى يعود إليه عقله. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقول تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. شو يعني والكفار مخاطبون بفروع الشرائع؟ فروع الشرائع غير الأصول. الأصول يعني الإسلام. الكافر الآن مطالب بأصول الشريعة، أصل الشريعة الإسلام، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فروع الشرائع مثل شو؟ الصلاة والصيام، هذا اسمه فروع، الاحتشام إلى غير ذلك. بس هون شو يعني بكلمة مأمورون؟ مأمورون يعني يحاسبون عليها يوم القيامة. الدليل، جاب لك الدليل، الكافر عندما يسجد يوم القيامة على النار يحترق جبينه، نسأل الله العافية، فيقال له: لما؟ ليش أنت وقعت في هذا العذاب يوم القيامة؟ قالوا: لم نك من المصلين. بس أنا، هو يقول، أنا كنت كافرا، لما طلبت بالصلاة؟ قال: لأنك أصلا كعبد لابد أن تقوم بما هو مطلوب من كل العباد، فأنت لم تؤمن بالله أصلا فدخلت النار، ثم حوسبت على ما تركت من فروع الشرائع. الأمر الثاني قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. قال الله تعالى: أقيموا الصلاة، نهي عن ضده اللي هو شو؟ ترك الصلاة. والنهي عن الشيء أمر بضده، ولا تأكلوا الربا، نهي عن الشيء أمر بضده، عدم أكل الربا، عدم بيع الربا، البيع الحلال. فكل أمر في القرآن يعني نهي عن ضده، وكل نهي في القرآن أمر بضده، هذه قاعدة. نعم. والنهي استدعاء ترك القول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهى أو منهي عنه. لازم هلأ يكون هذه سهل عليكم، هذه مثل الأمر. طيب، مين بيتذكر الأمر بدون ما يطلع الأمر شو معناه؟ نحن قلنا النهي استدعاء الترك بالقول. طيب، الأمر هو استدعاء الفعل، أعطني ماء. أنا عم أقول لك الآن النهي استدعاء الترك، أترك القلم. استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، تلميذ وأستاذ على سبيل الوجوب، واجب مش كراهة. طيب، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، ومتى ينتقل الكراهة؟ عند وجود قرينة. تمام؟ فإذا بعيد، النهي استدعاء يعني طلب، حطه فوق استدعاء طلب، الترك بالقول، الله تعالى نهانا عن هذا، أي طلب منا أن نتركه، ممن هو دونه، نحن العباد دون ربنا جل جلاله فهو أعظم منا، على سبيل الوجوب لا على سبيل الكراهة، ويدل على فساد المنهي عنه. شو يعني ويدل على فساد المنهي عنه؟ هذه كتير مهمة. كيف يعني؟ اليوم أحسنت، مين جاوب؟ الربا. شو يعني يا حاج الربا؟ هات لشوف. بيجي لعند ناس أحيانا بقول لي: شيخ أنا عملت عقد مع فلان. كيف العقد؟ بقول لي: عملت 1 2 3. بقول له: أنت عارف أنه اللي عملته هو ربا؟ قال له مثلا: أنا عطيته 10,000 دولار وقال بدي يرجع لي هني بعد سنة 11,000 دولار. طيب، هذا العقد شو اسمه؟ ربا. حكمه حرام. بس هذا التحريم شو بفيد؟ فساد هذا العقد. يعني لو هو صار له معه 5 أشهر، بنقول له 5 أشهر اللي مضوا يعتبر العقد فاسد، واجب الآن ترجع الملكية، يعني ما ترتب على هذا العقد من أشياء سقطت. شيء آخر، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح، هذا شو، نهي ولا أمر؟ نهي، يعني لا تنكحوا البنات إلا بإذن ولي الأمر. طيب، إجا واحد الآن متزوج وحدة بكر بدون علم أهله، وعملت عقد وفي إجابة وقبول، زوجتك وزوجته وقبلت، وهاي 2 شهود وهاي مهر، شو الحكم يا شيخ؟ بنقول له: الفترة اللي كنت عايش معها فيها كنت عايش معها في الزنا، وهذا لا يصح، وسقط كل شيء، ولا لها مهر ولا لك حق عليها، وكل العلاقة بينكما لا تجوز، سقط وفسد العقد، ولذلك يبنى عقد جديد. مش بس حرام، شوف شو قال لك، قال: ويدل على فساد المنهي عنه، يعني العقد اللي عامله انت وياها فاسد. جيت عملت انا وياه عقد على شراكة معينة، اجى عند الشيخ قال له: الشيخ هذا حرام ما بيجوز. مش بس حرام ما بجوز، والعقد بينك يكون فاسد، سقط العقد، اعمل عقد تاني. طبعا ولو بطلت بقى خلاص الآن وجب الأصل، ترجع للأصل. لذلك يعني الآن يعني كثير من الناس أحيانا لا يعرف هذا، يقول لك يا شيخ خلاص ما أنا اتفقت أنا وياك. لا خلاص، هذا الذي وقع بينكما فاسد، مش بس ما محرم كذلك فاسد. نعم. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. كيف؟ شو يعني؟ يعني بالقرآن ممكن تجي آية أو كلمة في القرآن الكريم تفيد الإباحة وظاهرها النهي، وقد تأتي كلمة في القرآن تفيد التهديد لكنها ظاهرها النهي. يعني ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم، هلا هون رجع للأمر، وترد صيغة الأمر، قال تعالى اعملوا ما شئتم. كلمة اعملوا فعل شو؟ طب هل هو ربنا تعالى عم بقولنا اعملوا ما شئتم؟ انت فيك تعمل بدك اياه؟ طب يعني ما فاد الأمر؟ ممكن تلاقي فعل أمر بالقرآن الكريم يفيد التهديد، فإذا لا يقتضي كل فعل أمر التنفيذ. نوع تاني قال أو التسوية، قال تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. طب فاصبروا أو لا تصبروا، هذا فعل أمر يفيد الوجوب، الله تعالى يخيرنا في هذا. طيب التكوين، قال الله تعالى لقسم من بني إسرائيل كونوا قردة خاسئين. كونوا فعل أمر بس هن ما فيهم يكونوا قردة، فالله تعالى جعل هذا الفعل من أمره بأمركن فكانوا قردة. شو المقصود؟ برجع بعيد، إنك تفهم إنه آيات القرآن الكريم بدك تحلل الكلمات الموجودة فيها. نعم، تقلوا للصفحة اللي بعدها. الآن عندنا إخواني، نعمل مقدمة صغيرة قبل ما نفوت. عندنا ألفاظ بالقرآن الكريم بتفيد العموم، وعندنا ألفاظ بتفيد الخصوص. ها؟ لو قلت أنا الآن جاء طلاب معهد الفرقان الشرعي إلى درس الأصول، هذا لفظ يفيد العموم أو الخصوص؟ خصوص. ليه خصوص؟ ها، معهد الفرقان الشرعي خصصت، شفت؟ خصصت من الطلاب. أما لو قلت جاء الطلاب إلى المدرسة عام، جاء الشباب إلى المسجد عام، جاء أحمد ومحمد خاص. فإذا القرآن في ألفاظ عامة وفي ألفاظ خاصة، فما فيك تخيل. شوف اللي عم نحكيهم هول بعضهم ببساطة جدا جدا، وقسم 99% من المسلمين ما بيعرفون. كيف بده فلان وعلان يطلع لي أحكام القرآن هو مش فاهم العام من الخاص؟ إذا تقول له شو الفرق بين العام والخاص بقول لك مش عارف، ما بعرف شو يعني عام وخاص. شو العام وشو الخاص؟ تفضل نشوف. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا أو بالعطاء. المقصود أن عطائي عم زيد وعمر اثنين وطلوع، فلما خصصته عمه. نعم. وعممت جميع الناس بالعطايا. تمام. وألفاظه أربعة، الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع. خلينا وحدة وحدة. الاسم الواحد المعرف باللام مثل شو؟ الطالب، الإنسان. مين بيعطينا مثال في القرآن الكريم؟ قال جل جلاله في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان في خصص ربنا العربي، العجمي، الغني، الفقير، كل البشرية خسراني، فهذا لفظ يفيد. قمت وقفت أنت بالخروج في سبيل الله بعد العصر بدك تعمل بيان عن ترغيب الزيارات، فوقفت قلت يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ففيك تقول هلأ شو؟ هذا لفظ يفيد العموم. شو يعني يفيد العموم؟ يعني كل الإنسانية في خسارة، كلهم. الآن يخصص ربنا جل جلاله بعد هذا فيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. واسم الجمع المعرف باللام. اسم الجمع المعرف باللام، تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. شو يعني نهينا عن اتباع الجنائز؟ النساء نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. طيب جنازة مين؟ عام، ولد، مرأة، رجل، غني، فقير، كل الجنائز نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن أن تتبع الجنائز، فهذا لفظ عام، فوحدة من الألفاظ، شو؟ الاسم الواحد المعرف بالأل، وكمان الاسم الجمع المعرف بالأل. الاسم الواحد مثل شو؟ الإنسان، الطالب. اسم الجمع مثل مين؟ بيعطيني مثال تاني. ضعوا الكراسي مكانها، الكراسي، خلاص كراسي. طب شيخ في نوعين، في عنا بيج وفي عنا أبيض. كراسي، قلت لخادم المسجد أطفئوا اللمبات مثلا، اللمبات دي كلمة عربية، المهم القناديل كلها سوا. طيب هذه شو؟ عام. قال لي شيخ بس ما هو في عنا السبوتات اللي لون أمري غير، كل سوا، خلاص لفظ يفيد العموم. ففي بالقرآن مصطلحات هيك تفيد العموم، مفرد بأل التعريف وجمع بأل التعريف غيره. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل. أسماء المبهمة مش معروف، مثلا اقتلوا أو اضربوا أو أعطوا، يا شباب أكرموا من يدخل للمسجد. وقفنا واحد على الاستقبال، قلنا له أكرم من يدخل للمسجد، هذا لفظ شو؟ عموم. شيخ الصغير، شيخ حبيبي، قلت لك كلهم من يدخل المسجد. شيخ واحد ختيار، يا حبيبي من يدخل المسجد. طيب واحد ماشي على العكازات، من يدخل المسجد. خلاص من تفيد العموم للعاقل. طيب تانية، وما فيما لا يعقل. ما يعني كل ما ترونه في المسجد وقف لله. شو بتفيد هالكلمة؟ عموم لشو؟ فيني اجي اقول انا اسعد هلا صار واقف؟ طب ما هو بالمسجد. انا قلت كل ما ترونه في المسجد وقف لله، الاشياء غير العاقلة. طيب كل من ترونهم في المسجد هم من المصلين، شو تفيد؟ العاقل. من للعاقلة وما لغير العاقلة، فكل ما في المسجد وقف. يا اخواني اكتبوا، يعني عم نطلعكم افكار وامثلة تكتبون. اكتب، طلب العلم بده يكتب، شو عم تطلع فيه؟ اكتب، العلم صيد والكتابة قيد. ما هذا المثال طلع هلا، ما اطلع مرة ثانية يمكن عشان تتذكروا بكرة. نعم. وأي في الجميع. أيوة، أي في الجميع، يعني ممكن يكون عاقل وممكن يكون غير عاقل. وأين في المكان. مثلا نقول أيما أو أينما تكون يدرككم الموت، أينما مفتوحة. نعم. وأين في المكان، أينما تكون يدرككم الموت. نعم. ومتى في الزمان. متى تأتي، تأتيني أكرمك، أمتى ما بتجيني، لفظ عام وهذا موجود في القرآن. نعم. وما في الاستفهام والجزاء ما فعلت، كمان لفظ عام. ولا في النكرات كذلك لفظ عام. نعم، يعني لا أحد هنا في النكرات. نعم. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره في الفعل. أيوة، يعني ربنا جل جلاله جعل كلامه عاما، والنبي عليه الصلاة والسلام ممكن ناخذ من كلام العموم، بس فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد العموم، لأن فعل النبي قد يفيد الخصوص، فتقول هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشيء اللي النبي قالنا إياه بفيد العموم، قال افعلوا لا تفعلوا بفيد الجميع، بس ما في واحد يجي يقول لي رأيت النبي فعل كذا، هذا لا يفيد العموم، قد يكون خاصا به. كثير مسألة مهمة هذه يا إخواني، برجع بعيدة، نطق النبي يفيد العموم وفعل النبي يفيد الخصوص. لا يستطيع أحد أن يستدل بفعل النبي على شيء عام للأمة، لأنه ممكن تكون خصية للنبي. مين بيعطيني مثال؟ لا، قيام الليل نحن مأمورين فيها، ها؟ الوصل بالصيام مثلا. مين قال بعد مثال؟ لا هدي أحسنت، كثرة النساء فوق الأربعة، هذا فعل النبي. طب هل يفيد العموم؟ لا. شو يفيد؟ فإذا قاعدة، تقول النطق النبي يفيد العموم وفعل النبي يفيد الخصوص، فلا تستطيع من فعل النبي أن تحكم بذلك على عموم الأمة، إنما إن كان المراد منه العموم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. حملك وحدة وحدة. قال والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره، يعني من الأفعال، وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام. طيب الآن إذا يعني أردنا أن نخصص من عام، الله تعالى من في يعطيني هيك مثال في القرآن الكريم جاء عام ثم خصص الله جل جلاله منه؟ لا مش مش مش كلمة عام، لفظ عام. طيب ماشي، يا أيها الذين آمنوا عام، عام لكل المؤمنين، وين خصصنا؟ إلا نعم، ممكن أن ندرج هذا من باب التخصيص للأهمية، لكن هذا المثال قد يكون أوضح للجميع. قال الله تعالى فويل للمصلين، عام خصص منهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا يحق لأحد أن يطلق الويل للمصلين عموما، لأن الله خصص هذا العام بخصوصية التي هي نسيان أو السهو عن الصلاة، مش السهو في الصلاة. مثال آخر جيد، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. إيش أول آية؟ وما آمن معه إلا قليل، بالقصص بشكل اللي قلنا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، خصص من عام. في القرآن في كتير عنا عام مخصص، فشو الخاص؟ يقابل العام. والتخصيص نعم أكمل. والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. أيوة، شو يعني متصل ومنفصل؟ ممكن تلاقي بنفس الآية ربنا تعالى ذكر لفظ العام وخصص دغري بعده متصل، وممكن تجيب آية من مكان تاني، يعني ممكن يكون التخصيص منفصل عن العام بس بمكان آخر، فقد يكون متصل وقد يكون منفصل. نعم. فالمتصل الاستثناء. ثلاث أنواع ممكن استثناء، مثل شو؟ مثل إلا، كان يقول الله جل جلاله إلا الذين آمنوا، فإذا هذا استثناء متصل، تخصيص من عام متصل بالاستثناء. نعم. والتقييد بالشرط. أكرم، عم أقول أنا الأهل الخدمة، أكرم الطلاب إن نجحوا، شرط. إلا من تاب، شرط. إلا من تاب، بشرط. إن نجحوا، يعني الإكرام عام، أنا عم خصصه بشرط، مش عم خصصه بأشخاص. يعني أنا فيني أقول أكرموا الشباب إلا الشيبة، لأنه مرضى مثلا، الله يحفظهم، نضرب مثال بس طلع معنا المثال هيك، ألا إذا عم بوزعوا حلو مثلا، أكرموا الشباب إلا الشيبة، لأنه ما بيسألوا الحلو، ولكن أعطوهم مكان الحلوى عسل عوضنا عشان ما يزعلوش منا الشيبة. أو ممكن أن أستثني بصفة بشرط، فأقول أكرموا الشباب والطلاب إن نجحوا، هذا اسمه استثناء بشرط. نعم. والاستثناء إخراج عمالك. فالمتصل قلنا الاستثناء، والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفة. كيف الصفة؟ مثلا جينا وزعنا العلامات فقلت مثلا أعطوا كتبا للطلاب إلا الراسبون، هذه صفة، الراسب لا تعطوه، تمام؟ فإذا تقييد بشرط وتقييد بصفة. نعم، خلينا نشرح ونشوف الله. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا في الكلام. شو يعني إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء؟ يعني أنا قلت دخل الطلاب إلا الطلاب، كيف هي؟ لازم المستثنى يضل منه شيء من أصل الكلام. دخل الطلاب إلا أحمد، بقي أحد، فقال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح إن الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. وهول الأمثلة هن اللي بفهموكن يا إخواني، فكل أنا شيء عم بضرب له مثال عشان تركزوا فيه. اكتب مثلا لو قلنا دخل الطلاب إلا الطلاب ما بصح، لو قلنا دخل العشرة إلا العشرة ما بصح، لو قلنا دخل العشرة إلا واحد لصح، لأنه لا يستغرق الاستثناء المستثنى منهم. أنت عم تستثني شيء من شيء، تمام؟ أخذت الأغراض من بيتك إلا الأغراض، لا كيف؟ أخذت الأغراض إلا تلفاز تركت لك إياه، أكلت الطعام إلا حبة تركتها لك، أكلت الطعام إلا الطعام ما بيمشي الحال. فلا بد للمستثنى أن لا يستغرق المستثنى منه. شوف قال لك وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. نعم، والشرط يجوز أن تأخر عن مشروط ويجوز أن يتقدم. بس شو قلنا قبل؟ ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، هذا لأنه قلنا النوع المتصل، يعني أنت تخصص من عام بس متصلين بنفس الجملة مع بعضهم بالاستثناء. نعم، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. يعني ممكن مثلا يعني نستثني من جنس البشر أو من الدواب أو من الحيوانات أو من النباتات، هذا لا بأس به. نعم، والشرط يجوز أن تأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. التقديم والتأخير في الاستثناء والمستثنى منه، يعني مثلا لو قلت إن نجحوا فأكرمهم أو أكرموهم إن نجحوا، هذا جائز. تقديم الشرط أو تأخيره، تقديم الصفة أو تأخيرها لا بأس بها، المهم أن يكون الاستثناء متصل بالمستثنى منه. مفهومين إخواني؟ نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. شو يعني كالرقبة قيدت في الإيمان؟ ربنا تعالى قالنا بالقرآن الكريم فتحريره، وببعض المواضع شو قال؟ رقبة مؤمنة. تحرير الرقبة شو؟ عام، ورقبة مؤمنة خاص، فخصص الله تعالى العامة بقوله مؤمنة. هذا حسب الموضع، تحرير رقبة في موضع وتحرير رقبة مؤمنة في موضع آخر. نعم، وأطلقت في بعض المواضع، جاءت مطلقة تحرير رقبة، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. أيوة، شو يعني تخصيص الكتاب بالكتاب؟ آية بآية، بس ممكن ما يكونوا مع بعضهم. مثلا قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى، هذا سؤال بيسألوا بعض الشباب، شيخ انت بتقول انه بجوز الواحد يتزوج نصرانية صح؟ صح، مش انا بقول، الله يقول. طيب كيف ربنا بقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ لا لا مش نسخ، لا لا شرك، ما هو الذي يقول أن لله ولد ذا مشرك، أشرك مع الله الولد. هذه شو الآية؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. سؤال، هذه الآية شو عملت بهذه الآية؟ خصصتها. ولا تنكحوا المشركات عامة، فجاء لها مخصص آية تاني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، عامة ولا خاصة؟ عامة. ما المخصص لها؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيمكن للكتاب أن يخصص الكتاب. شيخ شوف المشكلة اللي عند البشر اليوم، بيجي بيقول لك شيخ الله يقول هيك، يقول له حبيبي أنت عارف أنه هاي الآية مخصصة بآية أخرى؟ لا مش عارف. ثم تحكي لك أنت لا تدري، لا تتكلم فيما لا تعلم، هذا كلام الله. وبعد سامحوني عم بعطيكم أنا أبسط أمثلة، يعني هذا العام والخاص أبسط أمثلة. صار وقت العشاء، صار وقت العشاء. طيب نقف إن شاء الله تعالى عند تخصيص الكتاب بالكتاب ونكمل إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم.